ማንንም ሰው የማይችለው ስራ ነው የሚሰራው። አሁን አንድ ቢየ ብዘረዝር 1000 2000 10000 ሚሊዮንም ሲያንስ ነው። ላኪን በዛ በችሎታችንና ግዜ በሚፈቅደው እስቲ 3 4 5 6 سنጥቀስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻውን የሚችለው ሌላ ያኒ አሜሪካ ሩሲያ ያኒ የፈለገውን የዓለም ኃይል ቢሰበሰብ ሊሰራው ሊያደርገው የማይችል ብዙ የተከሰቱ ነገሮች አሉና وما قدر الله حق قدره በማርኛ ታቃላችሁ ያኒ قدر ምን ማለት ነው انت ما تقدرني تلالچ مستكونچ لبالوا انت ما تقدرني يعني ينن انتن ينن ينن كبر كواس ستنيم ما تقدرني اني اند طيف ما تايينم مندنو من مساله انت كو اندني سو كونه طيب سرته تغباله اني دمو لجوچون ياسدكو نو كني بمندنو بتبلطو لمندنو ما تقدرني يعني ينن كبرنا ينن ماننت لمن اتاوقلنيم تلالچ الله اندزي يالمو يا ناس የነን ክብርና የነማንነት ለምን አታውቁም ይላል። እሺ አሁን ስቲን ጀምርና የተማርነው ነገር ልድገመው። በዚህ አዱንያ እኛ ብቻ የምናቃቸው የማናቃቸው ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። እኛ ብቻ የምናቃቸው በህፃንነታቸው የተናገሩ አሉ አይደለም እንዴ? نعم በህፃንነታቸው የተናገሩ አሉ። እነዚህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ነው አንድ ባንድ ስንገሩኝ ብላችሁ 6 ናቸው እኛ መናቃቸው ማለት ነው። አንዱ ሁላችሁም እንደምታውቁት ነው ያኒ صاحب جريج ያው ባለፈው ሳምንት የገለጽ ነው እናቱ የሸርሙጦችና የሴት አዳሪ ፊትና የሴት አዳሪ ፊትና ሳይደርስብህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያሞተሃለች ለልጅ ኮነች ልጅ ዋኮነች በሰላት ውስጥ ገብቶ ሰላቲ አም ኡሚ ይላል። ጁረይጅ ብላ ጠራችውና እናቴ ወይ ሰላት ስላለ አንተ አላህ የኔ ልጅ የሴታዳሪ እና የምንዝርና የሚያደርጉ ሴቶች ከነሱ ጋር ፊትና ሳታደርግ አትግደለው አለች። አላህ ተቀበለላት እና የሰማችሁት ታሪክ ነው። አሁን ደግሞ አልፈልግም። طيب ሁለተኛ ነቢያችን ሰለላም ሲገልጹት አጣምሮ ሲገልጹት يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينما صبي عند كان ደሞ ይውላችሁ የአላህን ችሎታ وبينما صبي يرضع من امه عند لج كناتو طوتي يوسدنا وتتي يتطا قالوا نبياችን فمر رجل راكب عند سو النج فرسنا اسوم بنج لبسنا بطام زنطو ነው ምትሉት በጣም በጌጣጌጥ ተሸላልሞ ፈረሱን በጣም እንትና ይሀብታም ነው በጣም ሀብታም ነው ይባላባት እንት ልጅ ነው ቋ ያለ በፈረስ ያልፍ على دبته فارهة ማለት በጣም የምታምር ፈረስ ነው በዛ ወጥቶ ሲሄድ وشارة حسنة فقالت امه እንግዲህ ይህች እናት ልጅዋን ህፃን ገና የሁለት ሳምንት ወይም አንድ ወር ህፃን ነው ጡትዋን ይዞ ወተት እየጠጣ امه ወይም ደሞ እናቱ ምን አለች اللهم اجعل ابني مثل هذا عليك يا ربي ينالجك اندزي هارغلني انديت يارغليش فرس حفتام جنزب ورق شرق انا بتام بزو فوقوچ يالوت بزو مكيناوچ يالوت حفتام ارغلني عليك فترك الثدي واقبل اليها لجو توتوان تونا كوتتوا راق بلو فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم اقبل على ثديي نا لجو يا ربي اناتي يالچو اتادرغلني اندزي سو انداتادرغني الفلغم على لجو جنا يولت سامتي اندور لجنو فجعل يرضع تملسو طوتن يوسد نبر معناتنو فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبياچن صلى الله عليه وسلم يهن تاريخ سيناغرو قالو ያው ምልክት ያደረጉ እኮ ነው እጃቸው ያችን ጣታቸው በአፋቸው አስገብቶ እየመጠመጡ ናቸው ልጁን እንደዚህ አድርጎ እየጠበጡ እየወሰደ ነው ለማለት ሲፈልጉ አክሽን ያደረጉ ነቢያችን ተናገሩ ማለት ነው። طيب كان يحكي ارضاعه باصبعه السبابه في فيه فجعل يمسها ነቢያችን ያቺ ጣታቸው

وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إبراهيم أرات وفوش أردنا كذا شوف لك أرجه بقى اندليت أدرجات شو النام كذا وهلا بأرات ترارا على شو كذا ترات شو نو بلا شو النام أرات سبحان الله العظيم أرات وفوش لك عندنا برو يبرروا ودان تيمت قالوا على شو قالوا النام اندزي هذا الرجع كذا وهلا من عليه واعلم أن الله عزيز حكيم عليه انجليه وق إبراهيم كهم بهلا أريني كيف تحيي الموتى انداتل إني شو لتاي ودار يلو قدب يلو النا زنب له يعني انت اللي كنت اوك علو سبحان الله كذا كتلو دمو يميقر ماتشو نقر أيوب سيدنا أيوب عندما يلوث أننا نفسروش لأسرا سمنت آمتي ثاممي كباد بشتا يورد بات سيدنا أيوب أن بمج الرشا مفتية سيقين أن الله سبحانه وتعالى بفتنا ألفو أيوب بفتنا ألفو يعني فتنا ومبرم بارغو ساكسس سيهون الله سبحانه وتعالى من أدرغي يموتوا لجوش بمولو ملسلات شو ملسلت هابتو ينبرو قنزب بمولو ملسلت ليلة دمو لجوش دمو أداديس لجوش دمو ست أو مالتنو أنه يقول كثير من المفسرين أن أيوب من دنو يخونو سونتو لأسراس من تأمت ببش تابت أمنو يتسك أيو تقلال لا يمن دروسو بمولو بمولو بمولو تقلو بقى عندزي ببرهاسي تقلوت كالسوغون يقومتشو ميستو بيتشانا برش الله أكبر سيتوش ونتنو بدن بتملكتو يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله فرتو تقوى درقكو يلا سبو مفتينا يلا سبو دلنا ميقونا صفو سويو لأسرا سمنت عمد سبر أدرقا يسراش يمتقلبو ينبرشو بل تأقروا شتاء يا أيوب مست تأقروا بتقام يمي أمرنا رجيم نبر بتقام سوي مدنك أبت تأقر نبرنا تأقروا قرطاء شتاء لسو مقبتا متع نبر فمش أرشا قنك أسرا سمنت عمد بوهلا الله فرجانا مفتيهي عمد أنا كذا بوهلا لجوشو دمو بمولو متو نبر من أدرق الله لجوشو ملسلاتشو ليلة اندسو يمي هلو دمو لجوشو ستاتشو هابتو بمولو يبرسو النايت أفا هابتو دمو ملسلاتشو الله سبحانه وتعالى أن أيوب لجوشو موتو اندقنا هوا تالبسو يملسي قيتاتشن بيتشانو نلالن طيب كذا بوهلا ومن قدرته يا الله انشلو تا دمو تنشستي ودليلا زور نبالنا راسه كو راسه يا راسه صغر اياهو نچم يهنبت هنيتا نو يميكسته يالو يا الله شلوتا بدن بتكتاتل والله والله اقول لكم اياه صغره ود نچ نو ميقيرو مكناتهم سو يما يتشلو نجر الله يتشلال معناتنو اشي الان اتوني اي مخلوق ممكن ان يفعل التي اذكرها الان اهون يمتقساتشو عند نطبوش يالو استي امطولني امريكا نيج روسيا نيج فلسفه نيج داروين نو ماركس نو لينين نو ولا زفت نو ولا اي كلام اي واحد استي بعالم يي كو لما درج يتشلالو امريكا نا روسيا لما درج يتشلالو يمتلوت نجر كاله استي امطولني هون عند بيل جمر لمثالي وهي من علامات قدرته دمو اهون متكساتشو يا الله انشلوتا يمملكتو نجروش ناتشو طيب عندنا بلهن سنجمر بأيناتشن إياه ينو سبات سماي على مسسو ماسك أمت والله أيدنك يا الله الله سبحانه بقرآن الآن الذي رفع السماوات بدون عمد ترونها بلا عمد على من مسسو إياه ياتشوت كونو إن أنت إياه ياتشوت مسسو اللوم سماي سبات سماي تلك أنتنا كبدتو الله بشام ياكو على مسسو بهواه ياسك أمت الله من هل تشلو تانو هنا قر سلزي إيه عندنو من نمي تشلو بلن سنتي هنا التنيا إسات تاكاتلا لك استي أم تقول لن تاكلال لا بألم يالو سوك إسات من تارقال لك بنل تاكاتلا لك بزي لاي للا سيئة ميسيت عليه يلم إسات تاكاتلا لك لكن الله سبحانه وتعالى يكاتلوا تنو باور ساب بارغو عندما تكات اليا درقات الله بتشانو لإبراهيم إبراهيم عليه السلام إبراهيم الخليل يان دور لان دور انتنو እሳቱ ለአንድ ወር ተለኮሰ አሉ፣ ለአንድ ወር ነደደ አሉ። ምክንያቱም ያኒ ሁሉ ሰው እንጨት እንዲያመጣ ታዘዘና ከዛ በኋላ እሳቱ ተለኮሰ። እንዲያውም ኢብራሂም እንዴት እንደሚጥሉት አጡና ከዛ ኢብሊስ መጣና ምን አደረገ? በምንጃኔ ቀድርገው ይህ ምንድነው የሚባለው ሰብ አድርገ የሚሄደው መሳሪያ እዛ እንትን አደረጉትና በአንድ ተወርዋሪ ነገር ወደ እሳቱ አስገቡት ማለት ነው። አንዳንድ ዑለማዎች ሲነገሩ ሲናገሩ ያ እሳት እኮ አሉ የስንት ቀን ርቀት ርቀህ እሳቱ ይሞቅ ነበር አሉ። በጣም በጣም እና እዛ አስገቡት። አላህ ምን አደረገ? እሳት የቃጠሏ ጠባይ አስቆመውና ምን አለ? ያ ናሩ ኩኒ በርደን ወሰላመን አላ ኢብራሂም ይላል። እንግዲህ ዑለማዎች ምን አሉ? በርደን ቀዝቃዛ ሁኚ ብሎ ቢኖር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቀዝቃዛና በበረዶ ያኔ ፍሪዝ ያደርገው ነበር ለኢብራሂም። ላኪን በርደን ወሰላመን ብርድ ሁኚ ግን ሰላም ሁኚ አላትና ለአንድ ወር ያህል ነው እዛ ተቀምጦ የጀና ወይንና ዘቢብ ቀዝቃዛ ውሃ እየጠጣ ነው የቆያቸው እዛ። طيب ማን ነው የእሳት ማቃጠል ያኒ የሟማ እና እንትን ያደረገው? አላህ ብቻ ነው እንላለን። طيب ابطل صفه الاغراق ባህር ያሰጥማል። በተለይ ዋኝቶ የማይችል ሰው በባህር ውስጥ ከገባ እዛ ሄዳል አይደለም እንዴ? ዋኝቶ ቢችልም እስቲ አንድ አመት ተው እዛ አንድ አመት ሊቆይ ይችላል በባህሩ? አይችልም፣ ይሞታል አይደለም እንዴ? لكن الله سبحانه وتعالى ምን ያደረገው ለሙሳና ከሱ ጋር የነበሩ 600 ሺህ ወታደሮች በቃ ባህሩን በሁለት ከፍሎ በእግራቸው እንዲያልፉ ያደረገው አላህ አይደለም ወይ? ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እነሱ ሲወጡ ያው የውሃውን ፓወር መለሰና ፍርዖን ሲያልፍ ደግሞ በዛ አስጠሙ ማለት ነው። ማን ነው ይህን ችሎታ የሚገለባብጠው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። طيب ከዚ ነቢ ነው ከሙሳ በኋላ የመጣ አንድ ትልቅ ነቢ ነው። ጦርነት ከነዛ እስራኤላውያን ትልቅ ጦርነት ተጀመረና ከባድ ጦርነት ስንት ሰው እየሞተ አሁን ጦርነቱ እየተካሄደ ፀሐይ ልትጠልቅ ፈልጋለች። አስር ወጥቶ ፀሐይ ልትጠልቅ ስትፈልግ ሰይድና ሸምዑን ምን አላሉ? ያ ረቢ አለ እኔ ጦርነቱ ሳይጨረስ ፀሐይን አታጥልቅ ብሎ ዱዓ አደረገና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁድረቲ አውቀፈ ሸምስ ያኒ ለጥቂት ጊዜ ፀሐይዋ እንደማትጠልቅ አድርጎ አዘገያትና ጦርነቱ ሲጨረስና ሸምዑን የተባለው ነቢ ድል ሲጎናጸፍ ከዛ በኋላ ፀሐይዋ ጠለቀች ማለት ነው። ኢዘን ፀሐይ የሚያንቀሳቀስ ሰማይ የሚያስቆም ውሃ እንትን የሚያደርግ እሳት እንትን የሚያደርግ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህ ነው ችሎታ። ይህ የሆነ ችሎታው ጌታ ሐቁ አልሰጠንም እሱ እንደዚህ ነው የሚለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሐቄ አልሰጣችሁም ይላል። ጠይብ አህለከ ኡመመን ቢሰይሓ ጅብሪል ብቻ በጅብሪል አንድ ጊዜ ትንሽ 10 30 40 የሚሆን ገጠሮች እኮ ነው የአላህ ብዙ ማዕሲያ ሲያደርጉ ምን አደረገ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? ጅብሪል አለው ነዓም እስቲ ለፍ አንድ ድምጽ አድርገህ ይለፍ እንዴት አድንብስ በቃ ውሁ በልና ሁሉ ሰው ይሞታል አለ። يقول سبحانه وتعالى ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يعني عند الدمصنا جبريل الدمص ينبروا بشي بشي بشي ميقطر سوتشكو افر هونوا البمولو بمن بدمص بتشا بجبريل دمص بتشا الى الله سبحانه وتعالى. طيب كذا بخلا دمو يمغرماچو استي تملكتو بدن بتملكتو اهون صحاينا قرقا በጭንቅላታችሁ በልባችሁ ተመልከቱ። በአይናችሁ አይደለም የምንፈልገው፣ በአይናችሁና በልባችሁና በጭንቅላታችሁ ተመልከቱት። جعل ضوء الشمس بحرارة وجعل ضوء القمر بلا حرارة የፀሐይ ብርሃን ከነ ሙቀቱ አደረገው፣ የጨረቃ ብርሃን ሙቀት የሌለው አደረገው። ለምን? ምክንያቱም ፀሐይ በቀን ስለምትወጣ የፀሐይ ጨረር ያስፈልገናል፣ የፀሐይ ሙቀት ያስፈልገናል። የስራ ቀን ስለሆነ መስራት አለብን። ያኒ ጨረቃው ግን በሌሊት ስለምትወጣ በጣም ቀዝቀዝ ያለና ጫጫታ ያለለው ብዙ መረበሽ የሌለው ነገር ልንተኛ ስለሚፈልግ ብርሃኑ ሰጠን። ያ ሐራራና ሙቀቱ ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አስቀረው ማለት ነው። ከጨረቃ ሐራራው ወይም ደግሞ ሙቀቱ አስቀረ ከእንትኑ ግን ፀሐይ ግን ከነ ሐራራውና ከነ ብርሃኑ አመጣው ማለት ነው። ማን ነው እንደዚህ የሚያርግ? ሁለቱም ፍጥረት አይደሉም ወይ? ሁለቱም አላህ የፈጠራቸው ፍጥረት ነው። ላኪን ለኛ የሚበጅ ነገር ምንድነው? ቀን ሙቀት ያለው ለሊት ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ እንድንተኛ ፈልጎ ነው ያደረገው። طيب ከዛ ቀጥሎ جعل كل شيء بمال سبحان الله اخي አንዳንድ ጊዜ እኔ ልንገራችሁ የኔ ጠባይ ብሎ መውሰድ ከፈለጋችሁ አንዲት ለየት ያለች ጠባይ አለችኝ። በየቀኑ ወይም በየሁለት ቀኑ በቃ ስራ ከሌለኝ ሻይ አመጣና ሻይ ጠጣሁ አተፈከሩ ብዙ አስባለሁ ብዙ ነው ማስበው የአላህን ቁድራ አመጣለሁ የሰው ልጅ ድክመት አመጣለሁ ብዙ ነገር አስብና فأقول آخرا سبحانك ربي سبحانك عما يشركون سبحانك ربي سبحانك عما يصفون ان الله انت نميجلصو سوچ يلاوقه بقى بانت سيچاوتو انت نصح جيتا لاله استتملكتو مندنو ميلو جعل كل شيء بمال بزي الدنيا كل نجر بغنزب اندميجزا درغو حتى وها بيهونم بغنزب نو ميجزاو ادلم اندي الا الهواء نفاس بيتشا بنص ادرغو احكم الحاكمين ارف الارف سبحانه وتعالى وسبحان الله تملكتو انغدي ايه اهون اني بچنقلاطاچو اندتاسبو نو مفلغاچو يعني نفاس بغنزب بيهون تملكتو وندموچ نفاس يعني ايه نجر اسقم ياسلقسا اندياو نفاس بغنزب بيهون سنت دقيقه على نفاس لتقوي تشلاله سنت دقيقة ولا واحد دقيقة أتقويم. طيب نفاسو بسponsorship بهون يعني تالك كلمتا ينفاس ورقة هاي فرمة من نات النشقوي ببال والله نفاسو نبر لكن كويت كهول وسدتشو نفاسو نبر أمريكا كهول وسدتشو ببال تسبال لشو اندموش نفاسو بقبهبت بوتا إقبال يفلقو النقر ወታደሮቹና መንግስቱ በሙሉ ተቅለል አርገው ባንድ በብረት የተሰራ መርፌ የማያስገባ ነገር እዛ እስር ቤት ቢያስገቡ ንፋስ ይገባል። ስለዚህ ንፋሱ አለ ገንዘብ ማረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ህክማ ነው። እኛ ንፋስ በገንዘብ ይገዛል ተብሎ ሰምተን አናቀም። ለአንሁ ንፋስ ካላገኘ within 1 minute ትሞታለህ። ይሄ ደግሞ አላህ ህክማ ነው። طيب قهر الناس جميعا بالموت يسو لج الموتن بيل لا تموت الله الى الله سبحانه وتعالى. ايش معنى قهر الشنفه؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبد. نعم نمرود متوال كله انين ميلو كله متوال. سلازي بموت ارغو حزبون يشنفه جيتا سبحانه وتعالى. نعم كذا بهلا جعل تصوير الانسان في الرحم بيده. አሁን ኦባማ ለምንድን ነው ብራውን የሆነው? ቀይ ሆኖ አይፈጠርም እንዴ? አይችልም። طيب مايكل جاكسون ይሁሉ ተጅሚል የሚያደርገው ይሁሉ ያኒ አርቲፊሻል መቆናጀጀት የሚያደርገው ነገር ምን ለመሆን ነው? ቆንጆ እንዲሆን ቀይ እንዲሆን ሴት ያኒ ይሁሉ ገንዘብ የሚያጠፋው ከመጀመሪያው ለምንድን ነው ደስ በሚለው ነገር አይፈጠርም? አይችልም። ወንድማቹ ኢብራሂም ስራጅ የመታዩት አሁን እንደ ሰይድና ሱለይ እንደ ሰይድና ዩሱፍ በጣም መልከኛ ሆኖ ሊፈጠር ይፈልግ ነበር። ሁላችሁም እንደዚህ ነው የምትፈልጉ። ላኪን አልችልም ያአላህ እጅነውና እና ይሄ ነገር جعل سبحانه وتعالى جميعا يعني እንደፈለገ አርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈጥራል ማለት ነው። طيب ከዛ ቀጥሎ جعل المطر لا يتحكم عليه الا هو ዝናብ አሁን እስቲ አሜሪካና ሩሲያ ተሰብስበው ዛሬ በሳውዲ አረቢያ የሚወርደው እና የሚዘንበው ዝናብ እንከለክለዋለን ቢሉ ማን ነው የሚከለክለው? እንኳን የሳውዲ አረቢያ ዝናብ የአሜሪካ ዝናብም ሊከለክሉት አይችሉም። በፈለገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያፈሰዋል፣ ባልፈለገው ደግሞ ምድረባዳ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ቻ የሆነው ጌታ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። طيب جعل تصوير الانسان في الرحم بيده የሰው ልጅ ቅርጹ ያኔ ውፍረቱ ቀለሙ ሁሉ ነገራቱ በእንትኑ በእናቱ ማህፀን ያለ مان نو سئلي اوطالت مان نو سغاونا اطنتو اندفلغو ارغو يفطرو الله بتشال لموي نعم خلقك الى الفتلات سواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك بذي الله بمفلغو قرص ما يقرص هلال الله سبحانه وتعالى طيب كذا كتلو ارجع من في القبور بقبر يموتو تقلالا يوم القيامه سيهون كمريت انستو هيوت البسو لحساب ما يقرباتشو الله بتش ادلموي ود افر يتقيرو دمت ماطاتشو يطفو عند اجو ود تشاينا يهدي عند عينو دمو ود اوستراليا يهدتشو ود افر يتقيره حزب بمولو هيوت ستو لك سغاونا اتنتون سبسبو يعني سو هنو سو ادرغو ميانساو يوم القيامه الله بتش ادلموي انلالن خلق ذباب دمو يغرمال الله سبحانه وتعالى فكروا لكم من بلو فكروا مسلاچو انكون سو عليه ان انت سوچ انكون سو ويم بري ويم جمل بل ويم ايت لا لا لا لا ايتم بتام تلق نو بل ذنب ذنب بتام قشاشه تنش ميزانو 1 جرام ما يهونو ذنب انكون ذنب لمفطر اتتشلو مالك كذا بخلا من يلال لا لمفطر انكون اتتشلو بل تملكتو يهن نجر يا الله الحكمه تملكتو انكون ذنب لمفطر قالوا لمثال عند نغوس بزفانو قچ بلو فلاچ قراچ نو يهن امطوت گدلوت يهن امطوت اسر بيت اسگبوت يميل مستر ذباب مستر فلاي متانا زياله بزان نغوس كنفر لاي قچ يلال كذا بخلا ياچي يسون ار ويم يسون شنت طب ارغو هيدال نغوس من يادرغال በመላሱ አርጎ ኢላል እንትኑ የዝምቡ ኮኖ የዝምቡ ሽንትና ሰገራ በንጉሱ ከንፈር ሲወድቅ ምን ሊያደርግ ይችላል ምንም ወይም ደሞ ለምሳሌ ዝምብ ይመጣና በንጉሱ ከንፈር አንድ ጊዜ ቆጭ ብሎ ከዛ ምራቅ ይወስዳል ተመልከቱ እኔ አይደለም የምናገረው አላህ ኮኖ ምለው ከንጉሱ ምራቅ ስንት ነች 1 over million gram ነጭም ትንሽ ምራቅ ይወስዳል በሮ ይሄዳል ዝምቡ አላህ ምን ይላል በአለም ያሉ ወታደሮችና ነገስታት በሙሉ ተሰብስበው ያ ዝምብ የወሰደው ፈሳሽ ነገር ሊመልሱት ይችላል ጥያቄ ነው እነቲ ነው አሁን ልቤ የመታ ነው ምክንያቱም ምን ላለው እረ እነዚህ ሰዎች እንደኔ ይረዱት ይሆናል ላለው በጣም የተደነቁ እኮ ነው እኔ ተረዳኝ ነገር እኔ ገባኝ ነገር ገብቷቸው ይሆናል ወይስ ወደ ሌላ ያሰቡ ነው አንዱ ከሚስቱ የተጫወተ ነው አንዱ ከቴሌቪዥን ያየ ነው አንዱ ከህፃኖች እየተመለከቱ ነው ወይም አንዱ ደሞ ዝም ብሎ ጆሮ እየሰማ ልብ ወደ ሌላ ነው እንዴት ናቸው ወንድሞችና እህቶች እኔ ምለው እየሰማችሁ ነው ዝምብ እኮ ነው ዝምብ እንኳን ዝምብ ለመፍጠር ዝምብ የወሰደው ምራቅ እንኳን 1 over million gram የምትሆነው እሱ ለመመለስ አይችልም ይላል አላህ بيتنا ميلو بسورة الحج بسورة الحج الله سبحانه وتعالى عنده هلال يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس الله يا أيها الناس سل كافر مؤمن هل ما لتنا يا أيها الذين آمنوا سل دمو إنيا بيتشانو يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له عند مثالي إيتك أسكنوا النابدا بسمو تلال يعني الله مثالي سيسات زم بلنا من سماو طيب من دون مثاله ان الذين تدعون من دون الله نزا يتشلالو يمثلوتنا يفطرالو يمثلوت انچت نو سو نو نبي نو ولي نو يفلغون نجر بيون امريكا نايش روسيا نايش بقى تكنولوجي طارا يدرسو انتن تلالق منغستات يتشلالو يمثلواچو سوچو كو يلال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ذباب ذنب مالت نو ذنب لمفطر ايتشلوم طيب ما شال بتشا نو لا ولو اجتمعوا له كلهم بيسبسبوا يا ذباب ويم ينتنو يا ذنب كنف لمسرات ايتشلوم لمفطر ايتشلوم وان يسلبهم الذباب ذبابو اهو اندالكواچو باند نغوس ويم باند سو متتو بكنفرو قچ بلو عندت مراق بيوسد ويم عند ار ويم شنت بيزا تتو بيهد يلال شيئا لا يستنقذوه منه عند سوكو ذنبن اصلا ذنبو يتنا متيزو كهده هدا خلاص ايش بتيزوس ياو يوسدو مراق جنا باند سكند قيروال

አጅበው እንምጣ ያኔ በመንድ ነው ዙብዳ ዙብዳ ጭማቂ ወደ ጭማቂ እንምጣ ዛሬ ተማርነው ያላህ ቹለታ ምን ይጠቅማል ብለን ስንትን والله የሚጠቅመው ብዙ ነው ግን አንድ ብቻ ልትቀስ አንድ ብቻ አንተ ጭንቅንቅንቅ ትላለህ ሱብሃንአላህ ይሄ ደሞዝ ቀነሱልኝ طيب ليه ليلى سرا አወጥቶኝ አምስት ሶስተኛ ደሞ ባልዋ ባሬ ፈታኝ አራተኛ ደሞ ረምስቴም ቢብላ ሄደች አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ስምንተኛ ብዙ ችግር የሚከሰተው ወዳንተ አላህ ቻይ መሆኑን አታቀም እንዴ ለምን ታስባለህ ብዙ እሺ የምታደርገው አርግ አታስብ ማለት ምንድነው የምትችለው ጥረት ማድረግ አለበት እጅህን አጣምረህ ዝም ማለቱ አላህ ራሱ አይወደው አይደለም እንዴ አሁን ፓስፖርቱ ወድቀዋል ሲባል አረ አላህ ያጀድደዋል አላህ ያሳድሰዋል ትላለህ እንዴ ፓስፖርቱ አላህ ሊያሳድስልህ ነው አንተ ነህ እግርህን ስበህ ወዴት ትሄዳለህ ወደ ፓስፖርት ሴንተር ትሄድና ፓስፖርቱን ታሳድሳለህ አላህ ቻይ ነው ብለህ እስትቆምና አላህ ደሞ ካንተ ይቆማል ስለዚህ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اعملوا فسيرى الله عملكم يعني سروا نو يالو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه تمشون بمريت لا يهداچو قفروا راسو تاغلو بتام متار አለበህ رزقو ግን ከአላህ ነው ይላል አንተ መጣር ነው رزقو ግን ከአላህ ነው ስለዚህ الله سبحانه وتعالى طبب ያለችህ الدنيا الله ቻ አይደለም ወይ ሰማይ አለመሰሶ ያስቀመጠ መሬት አለመሰሶ ያስቀመጠ ይሄን አሁን ስጠቅታቸው የነበሩ በሙሉ የአላህን ችሎታ የሚችል ጌታ ላንተ ወይም ላንቺ ባልሽ የፈታሽ ሴት ባልሽ ሊመልስ አይችልም አንተ ሚስትህ እንቢ ብላ አፈንግጣ ሄደችው ዱዓ ካደረክ ሚስትህ ልክ እንደ ውሃ ቀዝቃዛ አድርጎ ሊመልሳት አይችልም ምንድነው አንተ ኮምፔር ስታርግ ሰማይ አለመሰሶ ያስቀመጠና ሚስትህን ለመመለስ ምን አይነት ኮምፓሪዝን አለው አረ ኮምፓሪዝን የለውም በጣም በጣም እንትን ነው ስለዚህ ምንድነው የሚጠቅመው አላህ ቻይ ነው አላህ يفعل ما يريد الله لا يسأل وتسألون لا يسأل عما يفعل الله የሚያደርገው አይጠየቅም እና እኛ ግን እንጠየቃለን الله على كل شيء قدير ለሁሉ ነገር ቻይ የሆነው ጌታ እንወቀው የሚል درس ነው ዛሬ አላወቀነውም አላወቀነውም 30 ሺህ ጊዜ አላወቀነውም ነው ምለውና እስቲ the first portion የዛሬ አንደኛው ምዕራፍ በዚህ ሲደመደም ወደ ሁለተኛ ፖርሽን ልውሰዳችሁ ኢንሻአላህ ሁለተኛው ፖርሽን ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሀብታሞች ደጋፊ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የድሆችና የضعيفዎች ደጋፊ ነው ወይም በሌላ አነጋገር አሁን እንደሰማችሁት ነው ሴቲዋ اللهم اجعلني مثل هذا الرجل ستل لجوا من عليه ارى እንደዚህ ጀባር ቤተኛ ሰው አልፈልግም እኔ ضعيف ሆኜ እንደዚህ ሴት ሰርቃለች ዝሙ ታደርጋለች ይያሉም ጨፈጭፈዋት እንደሷ ነው ለመሆን የምችለው የምፈልገው ምክንያቱም እሷ ሐቀኛ ሴት ነች ያለው አላህ ሁለተኛ ርስታችን እንግዲህ አላህ የሀብታሞች ደጋፊ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከደካሞች ከፈቂሮች ከየተዘለሙ ሰዎችና በጣም በጣም የሚቆጣው አንተ ሀብታሞችን ያንከባከብ ደሆችና ደካማዎችን ያገላመጥክ ስታያቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም በጣም ነው የሚቆጣው የማለት አርእስታችን ነው ኢንሻአላህ ይሄም ትንሽ የ20 ደቂቃ ሄድና ከዛ በኋላ አስቆማለሁ እላለሁ እሺ ይሄ አሁን የማነባቸው ሐዲሶች ጠቅላላ ከሪያድ الصالحين ናቸው ሪያድ الصالحين ለሚፈልጉ ሰዎች ገጽ 81 ነው በጣም ስለ አጀበኝ ነው እሱ የመረጥኩት በጣም ደስ ስላለኝ እሱ ነው የመረጥኩት ምን ይላል አርስቱ መሰላችሁ ባቡ ሙላጠፈት ልየቲም የቲም አባት የሌለው የቲም ማለት እናት የሌለው አይደለም የቲም አባት የሌለው ግን አባቱ የሞተው ደግሞ ከንትን በፊት ነው ከ15 አመት በፊት ልጁ 15 አመት ሳይደርስ አባቱ ከሞተ የቲም ይባላል እንጂ የ40 ሰው አባቱ ከሞተ የቲም አይባልም እሺ እና ባቡ ሙላጠፈት ልየቲም ወልበናት ልጃገረዶችን ማሳደግ የቲሞችን ማሳደግ ወሳኢር الضعفاء ሌሎቹ ደከም ደከም ያሉ ሰዎች بس بالنس قون هنا مدقفوا والمساكين والمنكسرين يتسببروا من معنى يتسببروا كسمات شو يتسبر معنى انه انجي اتنتا شو يتسبر معنى هذا اللم يميردات شو سو يلم ودا لاي بيايو سماينو ودا مريت بيايو مريتنو ودا قين بيايو ودا قرا بيايو مانم سو يميرحمات شو سو يللو مسكينوش نات شو والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم يعني أنت كنف ودا مريت عودك باكات شو يعني واندموش بله كف ستاقرقات شو إنما أنت شو واندموش إن الزادة هوش يتيموش ضعيفوش دكاموش يسيت ليج سوست ليجوش إذا يمتساد دقات شو النا بتقام ستتش أنا أنك أنت متاه الشرير داش بله إن الزي سوى شميرة دا سو بتقام بتقام بتقام الله يودو سونو جن إن الزي انت ته هفتامو تشو بالباتو تشو يعني جنرالو تشو يعني إن الزي بكا كيسات شو بغنزب يا بتقى سوش كن السوقون هنا هنتن مارقو جن الله بتقام نو متقلو الشي استنهيد يقول سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين أنت محمد قري إلى نبياتك صلى الله عليه وسلم كهونة إزازو لن يادمو بتلقو نو واخفض جناحك للمؤمنين يانتن كنف نبياتك كنف يلا تشوم لكن زقبل تتنانس يعني زقبله النزا فكيروشنا ضعيفوش سيمتو كفارقه كالنسوغا كجبل نوميلو طيب يقول سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أنت يا الدنيا بلج لج فلقة كنا أبو جهل نا كنا أبو لهاب كنا وليد من المغيرة كنا حتى مشوت أقات تبل رباك إن بلال اللو إن سهيب الرومي اللو إن عبد الله بن مسعود اللو إن سلمان الفارسي بتعمد هوش هونو كنا السوت أقابل كنا السوت أقامت إنجي إن الزا لبات شو يابت إيه انتن بكبرياء كنا السوق أتوني لا الله سبحانه وتعالى كذا قطلو منا لمسلاتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم إن يلتقيكاتشو لمن دنو نبياتشن صلى الله عليه وسلم لجوتشاتشو بمولو كساتشو بفيت يموتو سبات لجوتش نبارو تعالى لهم سدستو كنبياتشن صلى الله عليه وسلم بفيت موتوال عندت بيتشا فاطمة قررشنا كسدستوار بيتشا نو يموتوشو نبياتشن سيموتو سدستوار قويتا فاطمة دمو موتش طيب الله سبحانه وتعالى يعني نبياتشن اي ودم يودى لنجي طيب لمن لجوتشاتشو بمولو قدلاتشو يتلك حكمة اللو على العلماء شو عندهم انتونو لجوشاتشو سيموتو النزا كافيروشو كو يسدواتشو منبر منالو إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا من بلويت أيكو تنبر محمد كو أبتر نو إلالو أبتر مالات لجوشو يما يدقو يعني دها زنبلو سوية للو بقى على بيتشاو لك اندان دزاف بيتشاو بسهراء منور بمدربة داية منور عند بودك هنا سونا ويلو تنبر انا لنبي ياشي صلى الله عليه وسلم انا الله سبحانه وتعالى لمن دنو سدس لجوشاتشو يموتو فاطمام يعني كسدس وري يموتو شو لمن دنو استيعيت الله شو اشي انا انقري لنقرات شو اهون وندموش انه توش ياسك النقرو شيعة أهون شيعة بفاطمة بيتشا بفاطمة بيتشا من أين شركنا من أين تقول إياد الرقونات شو فاطمة مالت إلهنج علي مالت إلهنو حسن وحسين مالت إلهنات شو حقيقة إني أكزاجريت الأدركم إلهنات شو النزي فاطمة بالذات إلهنج الشيء الله نشكو كان بقلت بايلوم يقزواتال بتقام كم يجبات كبر نومي ساتو بل عند العالم كبير من إلال لولا فاطمة ما خلق الله السماوات والأرض فاطمة بات نور نورو الله سماين نامريت الفترة منبر طيب فاطمة هن يتولدتشو سماين نامريت كندرو هن يتفترو من أين تشنكلات نوي هنقر ندزي إلالو النسو طيب من إلالو فاطمة كو الله كو أيكوات أمالو الله يقطعت بحريات اللوم ويم يمدست بحريات اللوم أي قطم أي دستم سبحان الله الله راسو وغضب الله عليهم إياه لا أي قطم له طيب من دونهم يدرقوا فاطمة كتقطعش لسوا قطع بلو نمي قطع ونجي يراسو قطع يلوم يلالو سبحان الله العظيم أن فاطمة مالت بنسوت اللك انت النج إشي أهون تياك أو ثملكتو أهون فاطمة كسبات لجوش شو عند نج فاطمة بيتشا يهن هلو ألم يكفى فلتش هون يفاطمة قداي شيعة صوفية منامن يميلو يعني فاطمة إلى حميلو سوش يمتو سباتو يا نبي أتشن لجوش بينوروس እስላሞቹ በስንት ይከፈሉ ነበር? በሰባት ይከፈሉ ነበር። አንዱ አኔ ፋጢማን የሚያከብር፣ አንዱ ዘይነብ፣ አንዱ አብዱላህ፣ አንዱ ቃስም። በሰባት እስላሞቹ 1500 ሚሊዮን እስላም በሰባት ተከፋፍለው እያንዳንዱ ኢላህ ይኖረው ነበር። ላኪን አልহামዱሊላህ ሁሉም ሄዱ። ፋጢማ ብቻ ነው የቀረችው። ፋጢማ ደሞ ሺዓ የሚባሉ እየተገዙዋት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ነው ይላሉ ዑለማዎቹ ሁሉም ልጆቻቸው የገደላቸው ፊትና እንዳይሆኑ ከነቢያችን ሳሰለም በኋላ ፊትናና የሽርክ ምንጭ እንዳይሆኑ ነው። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ነቢያችን ሳሰለም ሲሞቱ ነዓም ለምን ነው ሲወለዱ ለምን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቲም አርጎ ያሳደጋቸው? ነቢያችን ሳሰለም ገና ተረግዘው ያሉ ነው አባታቸው የሞተ። እንደገና ተወልዶ 6 አመት ሲያደርጉ ነው እናታቸው የሞተችው። ኢደን ፒውር የተጣራ የቲም ናቸው ነቢያችን። ለምን ዑለማዎቹ ምናሉ? የቲም አድርጎ አሳደጋቸውና ከዛ ደግሞ ፈቂር يعني ደሃ አድርጎ አሳደጋቸውና እንደገና ደግሞ ቁረይሽ በዛ ጊዜ ሽርክና መጥፎ ነገርና ኃይለኛ ሰው ለደዒፉ ነገር የሚገድለው ዚና የነበረበት ሊዋጥ የነበረበት ምን የነበረ ያኒ ተቅላላ ያኒ ወንጀሎች የሚያደርጉት የነበሩ በመካ ከተማ ከሽርክ ጀምረው ወደ ተች ወረድ ሁሉ ወንጀሎች የሚያደርጉና አላህን የማያውቁ ሰዎች ነበሩ። በዛ ውስጥ በዛ መሐከል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወለዱ። ለምን ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala? شوفوا اسمعوا معي يقول سبحانه وتعالى نعم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أهنت يا كمتا ألم يجدك يتيما فأوى. أنت محمد يتيم على نبرك من دي يتيم نوي نبرك قن عبد المطلب متانا أسدقه. عبد المطلب آياتها شونه السوسي مدمو أبو طالب متانا أسدقه كذب هلا ከነዚህ ሁለት ሰዎች ነው ያደከው። አቡ ጣልብ ብዙ ልጆች ነበሩት ላኪን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በውስጣቸው አርጎ ሲያሳድጉት ከሁሉም ልጆቻቸው ነቢያችን ይወድ ነበር። ተማም ከዛ በኋላ ኸዲጃ መጣችና አቡ ጣል እንትኑ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገባች። ሀብታም ነው የነበረችው ቆንጅና ነበራት ሀብት ነበራት። አገባቸውና አግብታ ያኒ ከሳች ከሷ ጋር ሲኖሩ አሁን ሀብታም ሆነዋል ማለት ነው። አሁን ምን አደረጉ ነቢያችን? ያ አባ ጣልብ ያ አሚ አሉት። ናም እኔ የቲምና ደሃ በነበርኩበት አሳደከኝ። አሁን ደግሞ አንተ 7-8 ልጆች አሉትና እስቲ ግማሻቸው ለኔ ስጥ እኔ ላሳድግልህ። ይኸውልህ እንግዲህ የነቢያችን ሱብሃንአላህ እጅ እኮ ነው እጁን ሊከፍሉት ይፈልጋሉ። ስለዚህ እስቲ ካንተ ያሉ ልጆች ስጠኝና ላሳድግልህ ምክንያቱም አንተ በጣም ብዙ ቤተሰብ አለህ አሉት። አቡ ጣልብ ምን አደረጉ? አሊ ሰጡትና አሊ ከነቢያችን ሳሰለም አደገ ማለት ነው። طيب አሁን ምን ይላል? አለም የጅድከ የቲመን ፈአዋ። አንተ መሐመድ ነዓም የቲም አይደለም የነበርከውና አቡ ጣልብና አብዱልሙጠሊብ አምጥቶ ከሱ ከነሱ ጋር ያስጠጋህ አላህ እሱ አይደለም? አለም የጅድከ የቲመን ፈአዋ ወጀደከ ዓኢላን ፈአግና። ደሞ ደሃነ የነበርከው ኸዲጃ መጣና እቅፍ አርጋ እሷን አግብተህ ሀብታም የሆንከው አላህ አይደለም ያደረገው? ወወጀደከ ዳላን ፈሃዳ። እንደገና ደግሞ ከቁረሾቹና በጣም ሽርክ የሚያደርጉ ሰዎች የነበርከው ከዛ የተጠለቀለቀው ሽርክ አውጥቶ ነው አላህ ለብቻ አላህ እንደምትገዛ ያደረገ አይደለም እንዴ? طيب ምን ላድርግ ጌታዬ? እንግዲህ ነዓም የቲም ነበርኩ ደሃ ነበርኩ ከነዚህ የጠፉ ሰዎች ነበርኩ። ምን አለ? فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يتيم كمتا أنت يتيم سلنبرك يتيم النت نجر سلمتك يتيم سمتا أتقسا قلو. نعم دها كمتا أتبرو ደሞ ኢማን በኢማን ደሞ ቀጥበል ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልምሎ ያሳደጋቸው አላህ ሱብሃነሁ ነቢያችን ራሱ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው እንደዚህ ያሳደጋቸው ማለት ነው። እሺ እና ከዛ ቀጥሎ ሲያድጉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ሲሆኑ ረሱል ሲሆኑ ምን አላቸው ታቃለ? ስሙ እንግዲህ ወደዚህ ሐዲስ ስሙ ምን ይላል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عن سعد ابن ابي وقاص عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر سدس سوج كنبياتين كوش بلن نبر عليه فقال المشركون مشركوش متونا لنبياتين منالوت للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. نعم أنت محمد لنا من اللي تفلق له أو قريت لك بالباتوش ناشو أبو جهل نو أبو لهب نو يعني من نو شيبة نو عثبة نو وليد من المغيرة نو نزي تلال لك يكفر يدرق أبال ناتشو نزي إن من ألوث إن بلال إن عبد الله بن مسعود إن سهيب الرومي إن سلمان الفارسي إن دهاد حياة بالكو كن يأرق أتشو باك كن اسمك أبالك أنفلقم إن يهبتا موشنن كان تقاق كوش سنل أرى يميين سوكو أرى كدهوشكا ون لغون تقمتوال بلون داي سدبوننا استي النزي أبار راتشو إنيا بانتغون كوش بلن بامتاهو دين إننا من اللي نالوت ماننا شو النزي هبتاموش مشريكوش الله سبحانه وتعالى منا درقه وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلاني لست أسميهما. نعم فوقع في نفسي رسول الله الله أكبر نبياتشن سوم هنا تشون أي أنستم إن بتعام قوتوال إن أبو جهل ليامنونو إن وليد من المغيرة ورسمنا لقبو بلو بنفسات شو تنش زنبل لالو نبياتشن من دونو زنبل يالوث النزاء إن بلال إن سهيب الرومي دهوتش تنش قلال لارقو لنزاء هبتاموش النافر عنوش يهونو كالنسو قا قوش انديلو نبياتشن تنش ينفسيات شو سميت تسمات شو من نو يقبى الله كسماي قبانا قسس اتشو لنبياتش صلى الله عليه وسلم ستت نو متارقو اندات تارقال اتشو من عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي النزي كان تقالو ان سهيب النبي لال لتناك ان تسبيح ان تهليل صيام ان صلاة يميادرقو اندات تبرا شو تتنكك علو ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يعني يا الله انفتي فلقوا بإخلاص يمجزوا باك النسون يعني النسون تتهود النزا حبتا مش زنبل اندات الالاتشو. طيب كذا قتلوا سفيان بزاق زي مشرك بتش ادلم يا مشركوچو الاقا نو በጣም ኪብሪያ የነበረውና በጣም ተይብተኛ ሰው ነው የነበረ እዛ ጊዜ በኩፍር ጊዜ ሱሃይብ الرومي ደሃው አየው ቢላል ابن ابي رباح ደሃው አየው يعني ابو سفيان አየው ማለት ነው فقالوا ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها من عليه بلال نو ويس عنده كنسو عنده ارى ارى ارى ارى قالوا سيفاتشو اوطنا ييتشن سيفكو واناو مغبواكو يمتفلقو نغركو على غنيتشم واناو يمتفلقونا مغبوانا سنقواكو يا ابو سفيان انغت مقرطكو نبر يلالو انا من ማለታቸው ነው የኔ ሰይፍ እኮ ያቡ ሱፊያን አንገት ሳይቆርጥ እኮ መፍቱ ተጠብቆ አይባለም ስለዚህ አንገቱን መቁረጥ ነው ያለብን ይላሉ። አሁን سيدنا አቡበከር ሲዲቅ መጣና እንግዲህ አቡ ሱፊያን ታቃላችሁ እናንተ ያገር መሪ ነው የቁረሾቹ በሙሉ መሪ ነው እና አንዳንድ በጣም ضعيف የሆኑ ሰዎች መሪውን እንደዚህ አድርገው ሊሰድቡት አቡበከር ሲዲቅ ደስ አላለው። طيب ابو بكر الصديق داس بايلو الله اسمن هلال ان ابو بكر الصديق متنا منالو فقال ابو بكر اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم يا قريش سيد يا قريش علقا يا قريش مري